أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما إنه بكل شيء بصير إن الكافرون إلا في غرور بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه Mm-hmm. أرأيتم إن أصبح ماؤكم معين. صدق الله العظيم.